السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسلا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات، والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها جملة من سوء أقوال وأفعال أهل الكفر، وفي مقدمتهم اليهود والنصارى، أولئك الذين كانوا يقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وقد بينت لكم في المحاضرة السابقة أن أقوال السلف قد جاءت تبين أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو من قتل من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أقول وذلك كان في هؤلاء وفي اليهود على وجه الخصوص، وقلت سينتقل هذا بل وانتقل فعلا إلى الأمة الإسلامية. ليس هناك الآن نبيون ليقتلوا، ولكن الآن يقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. وهذا أمر بالطبع قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من قبلها شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، قال فمن، أي فمن يكون غير اليهود والنصارى. ولذلك كما قلت عادات اليهود والنصارى يعني تراها الآن في بلاد المسلمين في كل شيء، في كل شيء، في أفراحنا، في أطراحنا، في معاملتنا، في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا، وصل الأمر كما قلت الآن بيندد ويفعل بمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الأفاعيل كما بينا في المحاضرة السابقة. قلت هؤلاء الذين يفعلون مثل هذه الأفعال لن ينجوا من عذاب الله يوم القيامة، ولذلك ختم الله الآية فبشرهم بعذاب أليم. إذا كان المرء قد مرت عليه الدنيا ولم يلقى عقابا في الحياة الدنيا فهو لن يفلت من عقاب الله يوم القيامة. وبالطبع هذا وعيد لليهود ووعيد للنصارى، وعيد لمن كان على شاكلة اليهود والنصارى ممن ينتسبون إلى الإسلام، إلى الإسلام. طرحت سؤالا في نهاية المحاضرة السابقة وقلت هؤلاء سوف يلقون عذابا أليما يوم القيامة. يأتي بعضهم ويسأل يقول طيب ما هم أحيانا بيبقى ليهم أعمال خيرة، أليس كذلك؟ أعمال خيرة، وأقول خيرة خيرة. بل انت تجد ان القرآن الكريم شهد لبعضهم بالأمانة، والأمانة نوع من أنواع الخلق الكريم والخير الموجود في الإنسان. ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. أمين ولا مش أمين؟ أهو أمين. أمين ولا مش أمين؟ ولك أمين. بيجي مثلا زي ما أنت شايف الآن على قدر ما بيفعله، يسمع مثلا إن في بلد منكوبة ولا بتاع، يبعثوا لها معونات، يقول لك الله طيبين ويا أخي، أهو بيودوا معونات وأكله وشرب وقمح وبتاع، بيحصل أهو بيرفع مش عارف الناس كان عليها قروض يسقط لها الدين بتاعها، يقول لك أهو يا أخي أهو ليهم أعمال خير، كل ده عايزه يروح. بل على المستوى الشخصي والفردي كما قلت، يجي بعضهم الآن كله جار غير مسلم، وبعدين تراه يجعله فوق رؤوس المسلمين ويحلف لك، قل لك يا والله أحسن من 100 مسلم يا راجل، خيبك الله. طب ليه؟ يقول لا لا لا لا لا، شو ده أمين وخدوم وكذا وكذا وكذا، ويقعد يعد لك. فدي ناس تسألك مش فيهم كده؟ طيب بغض النظر يا سيدي عما في قلوبهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى بين أنهم يعني يضمرون في قلوبهم الشر، أنت مش مصدق دي وأنت واخدهم بالظاهر بغض النظر عما في قلوبهم. خلاص دعنا ننظر إلى أعمالهم الظاهرة، بأعمالهم الظاهرة دي يأخذ أجر ويؤجر ويؤجر. أنا هنبه على حاجة بقى، بيطلع بعضهم حتى على المنابر أحيانا في دروس العلم، يقول لك الكافر لما يعمل خير ربنا يؤجره عليه في الدنيا لكن ملوش أجر في الآخر. لا يا حبيب، لا دنيا ولا آخر، لا دنيا ولا آخر. يعني ما تضحك على الناس تقول لهم ربنا بيؤجره عليه في الدنيا، لا دنيا ولا آخر. ليه يا أخي؟ اسمع القرآن الكريم، أولئك الذين، هذه الآية اللي جاية، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، لا دنيا ولا آخرة. هو في أجر في الدنيا، ما هو معنى إن ما أحبطش عملك في الدنيا قد تؤجر على عملك في الدنيا والآخرة، وانت في أعمال تؤجر عليها دنيا وآخرة، دي حقيقة. وفي أعمال ربنا يدخل لك كل الأجر للإيه؟ للآخرة. لكن في أعمال يصل إليك أجرها في الدنيا. طيب لو وصلت أرحامك بتؤجر آخرة بس؟ والله دنيا. إزاي؟ من أراد أن ينسأ له في إيه؟ في أجله ويبسط له في رزقه يعمل ايه بقى؟ فليصلح. يبقى بتاخد اجر في الدنيا ولا لا؟ يبقى ربنا بيبارك لك في الاجل وبيبارك لك في الايه؟ في الرزق. يبقى خدت اجر في الدنيا؟ خدت اجر في الدنيا. دول بقى زي ما بتسمع من بعضهم، ليه اجر في الدنيا؟ لا دنيا ولا اخره. قل يقول لك لا دنيا ولا اخره، قلنا من قبل هذكر، وانا دايما اقول التكرار بيعلم الشطار، يعلم الشطار، دايما بذكر. خلاص طيب مش هياخد اجري ليه؟ يقول لك اين العداله الالهيه؟ العداله الالهيه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. يبقى يا اخي قول لي على الاقل شوفه حتى في الدنيا عشان اعرف ان فيه عداله الهيه، فزي ما هنشوف على الشر لازم نشوف على الخير. قل تعالى كيف تطالب بالعداله؟ انت ما انتش فاهم حاجه على الاطلاق. فضربت لكم مثال، قلت لكم لما جابوا وفد من ايطاليا وكان فيهم بتاع اكبر جريده في ايطاليا ده، وجاي بقى عايز يعمل يعني يتكلم عن الاسلام والمسلمين والتطرف عند المسلمين والتطرف في الفكر ومش عارف ايه وايه وايه، ف وكان يعني الحمد لله نصيب نقعد معاه قدر الله لنا ان نجلس معاه. فلا لا راجل لا رئيس اكبر جريده في ايطاليا عامل جريده الاهرام كده. فعايز يزنقني بقى عشان يطلعني انا كمان متطرف يعني. فبيقول لي يعني من الافكار الشديده اللي عندكم يعني اللي انتوا حاكمين علينا ان احنا كلنا هنخش جهنم, او بتعبيره المتطرفون حاكمين علينا ان احنا كلنا هنخش جهنم, مع ان فينا ناس بتعمل خير. قال يعني انا الان لو شفت شحات وديته ولو لقيت اعمى وعديته وقعد يعدد وجوه من وجوه الخير كده, يوم يجوا المتطرف عندكم يقولوا مع كل ده هخش النار. طب فين العدالة الالهية اللي هيديني اجري على الخير اللي انا عملته ده؟ ازاي ما اخدش عليه اجر؟ طبعا كان فاكر ان انا هعمل زي اصحاب العمم اللي قاعد معاهم وقول له دول ما بيفهموش ودول متخلفين وانتوا اخواتنا وحبايبنا وما تخافش يعني داخلين ده في كلها هيخش الجنه برضه يعني ما تقلقش يعني. ما هو قعد مع طراطير قالوا له كده. فقلت له يعني انت عايز الاجابه على السؤال؟ قلت طيب, قلت له طب وهل هذا تطرف في الفكر؟ قال ما تتعدوا ايه؟ قلت له طب انا هجاوب على سؤالك بسؤال. لو ليك زي ما قلت اول قلت لكم المثل ده بكده, لو ليك ارض في ايطاليا خلاص فداني 12 زي ما ليك, وبعدين رحت جايب الراجل ده واحد قاعد جنبه كنت جايبه وقلت له بص اقعد في الارض دي ودي ارضي استظل بظلها واشرب من مائها وانعم بالمكث فيها وكل من ثمارها وعندك 1000 طوبة عايزك تبنيهم لسور كده حواليك, وكل طوبة هتبنيها دعك من ان انت هتاكل وتشرب وتستظل, لكن كل طوبة هتبنيها هديك عليها 10 دولار. حلو الحلو. قلت له وهنيجي بقى نتحاسب بعد فترة نشوف انت عملت ايه. طلعت ورجعت ما لقيتش الطوب كله الالف طوبة. قال لك انا بليتهم كلهم ولا الاسمنت بليتهم كلهم, تعالى بقى الالف وانت قلت لها اديك 10 دولار. قال عايز 10,000 دولار. قلت له طيب بعني ارى شوف انت بليتهم ازاي. قلت له ففوجئت بانه بناهم في ارض واحد تاني. ها تطلع ال 10,000 دولار تدهم له؟ قال لي لا هحبسه. خد فلوسي وخد طوبي وراح بناه في ارض واحد تاني. قلت له احبسه احبسه ليه؟ بناهم في ارض واحد غيري. قلت له هي القضيه عندنا كده, انت بقى بتعدي الاعمى وبتعدي مش عارف بتعمل ايه وبتعمل ايه وبتعمل ايه وبتعمل ايه, مش لله لثالث الثلاثة. يبقى خلي ثالث الثلاثة يديك اجرك, ما تلتمسوش من الله سبحانه وتعالى. طب بتطلبوا بالعدالة ليه؟ رحت له الراجل انا بنيت 1000 طوبة صحيح مش في ارضك بس العدالة تقول تديني 10,000 دولار؟ كذلك انتم تفعلون. ولذلك الكافر ليس له عند الله اجر. يعمل خير يعد اعمى مش عارف ايه يعمل ايه اللي هو عايز يعمله. ليس له عند الله اجر. ليه؟ يروح ياخد من الاله اللي عمل له. الاله اللي عمل له. فاليهود في ذهنها اله بيمشي ويجري ويتكلم ويطلع وينزل ويتضرب ويزني يروح يدور عليه ياخدوا اجرهم منه. والنصارى في ذهنهم ها الثلاثه اللي اتفكوا عن بعض جسد وروح وابنه بتاع روح يدوروا ياخدوا الكلام ده منه. ولذلك ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فقلت له هذا ليس بتطرف, هذا ليس بالتطرف. انت تطلب العدل ممن عملت له, انت لم تعمل لله. فقلت له نفس القضيه, انت بتقول الراجل ده هحبسه وانت كذلك ربنا دخلكم جهنم. هو ده التطرف في الفكر؟ هو ده ما نقوله؟ هذا هو ما نقوله؟ هذا هو ما ندين به؟ يوم يجي يقول يجي بعض الناس بقى يحسبها غلط, شايف ان الله طب ما بياخدش اجره في الدنيا ازاي؟ ده ايه الاموال مغدقه عليهم وناس عايشه في ساعه ومطاحات سحاب ومكيفات ودنيا وهو ده الاجر؟ انت فاكر ان هو ده الاجر؟ دي يا ابني معادله ربنا قالها وانا قلتها لكم من ذي قبل. قلت اياك ان تقيس أمر الكافر على أمرك. أنت لك قانون وهو له قانون. قانون الكافر فلما نسوا ما ذكروا به القانون إيه؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فده مش أجر، ده مش أجر، ده ما سموش أجر، مش نوك باخد أجره، لا، هذا استدراج من الله وإملاء. وأملي لهم إن كيدي متين سنستدرجهم. أهدي من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون. انت معاك العكس، انت تغلط تتخبط، تقوم لما تتخبط تقول يا رب ده قانونك، ده قانونك، فالبلاء يردك. في التعبير البلاء يردك، يردك. ولذلك والله في منكم اصلح حاجه للفقر. اه والله طب تبقى اصلح حاجه للفقر، ما تزعلش مني، لانك والله لو علمتم الغيبه لاخترتم الواقع. يمكن لو جربت تغتني شهر هتكفر بالله، يبقى خليك كده فقير وبتصلي وبتقول يا رب. وفي ناس بيبقى اصلح حاجه ليهم المرض، وفي ناس اصلح حاجه ليهم العمى. ونذكر مره واحنا قاعدين واحد اعمى، واحد عبر عنه تعبير، مش عايز اقول كان بيعمل ايه وفيه ايه، قال يا نهار ابيض، امال لو كان مفتح كان عمل ايه؟ الحمد لله المعمى كده. انت شوف التركيبه اللي تاخدها دي احمد ربنا عليها. انت في ايه؟ احمد ربنا اللي انت فيه، احمد ربنا اللي انت فيه. فانت ليه قانون؟ القانون ده هو قانون اراده الخير، ان ربنا بيريد بيك خير. قانونه هو في غفله ربنا بيزيده غفله، يقوم يديله يفتري، يديله ولا صح، يديله عشان لما يتاخذ ان شاء الله يؤخذ اخذ عزيز مقتدر. فاوعى تفتكر اللي هو فيه ده ده اجر ورضا وكذا وكذا وكذا وكذا. بعض المغفلين بيفهمها كده. وسمعت مره واحد مغفل قاعد بيتكلم يقول لك اهو انا عمال اعلى ويجيني ويحصل لي، ده دليل على ان ربنا راضي عليا. يا سلام، هو ده الدليل على ان ربنا راضي عليك؟ اهو ده شعلك بقى الاستدراج من مين؟ من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. ولذلك حبطت اعمالهم، سقطت، بدم سقطت ليس لهم عليها اجر. فين بقى؟ لا دنيا ولا اخره. انا بقول عشان اخواننا الوعاظ بعد كلمه يقول لك ياخد اجر في الدنيا. دنيا مين يا بابا؟ دنيا مين؟ مالوش اجر عند الله اصلا. هو لما عدى الاعمى اللي في الشارع ده كان في باله الله الواحد الاحد؟ كان في باله اجر ايه اللي ياخده في الدنيا يا حبيبي؟ اجر ايه اللي ياخده في الدنيا؟ اجر ايه؟ فليه لي اجر؟ لا دنيا ولا اخره. فشوف حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره، ملوش اجر. ولذلك انت اللي هينفعك يوم القيامه ايه؟ اللي ايه؟ الاجر. ان ربنا يكون يعني قد جعل لك اجرا على ما عملت. طب ولو ما فيش اجر؟ قال لك تبقى محتاج واسطه، مش كده ولا ايه؟ تبقى محتاج واسطه. واحد رايح يعمل عمليه ما معهوش فلوس، بيجيب ايه؟ بيجيب واسطه. ها واحد رايح الامتحان يذاكر ومش يمتحن ومش مذاكر، بيجيبوا له ايه؟ واسطه. واحد راح علشان يعمل رخصه ما بيعرفش يسوق، بيجيبوا له ايه؟ واسطه. ولذلك ان لم يكن معك الاجر فانت محتاج ليه؟ لواسطه. طب دول ما لهمش اجر لا دنيا ولا اخره، يبقى هم عايزين ايه؟ واسطه. فربنا ختم الايه وما لهم من ناصرين. هات الرجل ينصره بقى. ها والناصر ده، الناصر ده اه والله اللي يزيل عنك الشر او يجلب لك الخير. طب هات واحد يزيل عنه الشر ويجلب له خير. واسطه يقول طب ادوله 50 حسنه ولا بتاع، هات. طب بلاش مش هيخش جهنم، هات. يبقى لا له اجر ولا يقدر ها يجيب ايه؟ واسطة تنفع بين يدي الله يوم القيامة، لا واسطات بين الله، وسنشوف وما لهم من ناصرين. لا يمكن، لا يمكن. هات اللي ينصره يوم القيامة بقى، هات اللي ينصره يوم القيامة. وزي ما قلت ناصر يزيل عنك شر، يجلب لك ايه خير، فيبقى معناه يجيب لك اجر ما تبعش اجر، يجيب له اجر او يحول بينه وبين النار. مين يحول بينك وبين النار؟ مين؟ مين؟ متى اوعى تعمل زي بعضهم. وهذه واقعة اقسم، دي انا بقى يعني حضرتها بنفسي. وكنا في بلد وجايبين شيخ من مشايخ الحي ومي واخبر ما يأتي دول، واخد بالك؟ وبعدين لقيت واحد ياكل زي البخل، ايه ده؟ بطريقه غير عاديه، غير عاديه، ايه ده؟ الجبع المخبولين المخدوعين اللي حوالين منه، قلت يعني ده المفروض هو ده مش بتقولوا عليه على حسب زعمهم بقى، مش ده متصوف يعني زاهد؟ طب فين الزهد بقى؟ ده شويه شويه هيقوم ياكلنا، فين الزهد ده؟ صحيح شوف خادع المغفلين اللي حواليه، فبيخليهم ياكلوه، ياكل كده ويرد عليك مغفل من اللي قاعدين، يقول لك لا هو ما بياكلش كده عشان نفسه، يعني هو بياكل وبتشبع انت؟ ما بيقولش عشان نفسه. قال لي ما انا عايز افهمها. قلت له يعني ايه عايز افهمها يعني؟ قال لا لا لا ان شاء الله هو بياكل لانه ده من الطايفه اللي هيقف قدام باب جهنم عشان ما حدش فينا يخش. شوف العالم المغفله. طب البعيد يا خول ايه؟ يا اللي عقلك اخف من عقل حمار. ده لها سبعه ابواب، هيقف قدام انهي باب بالظبط يعني عشان يبقى عارفين يعني؟ ايه ده؟ وايه ده اللي يقف قدامنا بجوال؟ مين يحول بينك وبين عذاب الله؟ مين؟ ما هم عندهم خبل برضه، وهم ماشيين على نفس منهج اليهود والنصارى عشان تبقى عارف. يقول لك الرفاعي قاعد في مجلس فجأة لقوه قام بيضرب واحد، حد. الرفاعي قام بيضرب حد. ولما هدي وقعد سألوه مش شايفينه بيضرب مين؟ قال لهم ده ملك الموت. فبتضرب ملك الموت؟ قال ايوه، جاي يقبض روح واحد من اتباعي من غير ما يستأذني. الكلام ده موجود في الكتب، وانا علقت عليه في المحاضرات بتاعت الخبل بتاع المخابيل. مين يا ابني ده؟ مين ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ من يملك ان يحول بين الله وبين خلقه؟ من يملك هذا؟ من يملك هذا؟ ولذلك وما لهم من ايه؟ وما لهم ايه؟ من ناصرين، من ناصرين. تعالى بقى بص الآية اللي بعد دي بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ايه الحكاية وايه الربط بين الآية دي والآيات اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها؟ الآيات السابقة اللي كنا بنتكلم فيها وكانوا بيقتلوا الأنبياء بغير حق وبيقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس وكفرين بدين النبي صلى الله عليه وسلم، كفر الإنسان بالشيء وتكذيبه للشيء بينبع من علل. عشان أنا أجي أتكلم وما تصدقنيش لازم هنسألك، طب أنت مش مصدقني ليه؟ مش كده؟ مش كده؟ فهتطلع حاجة من الحاجات دلوقتي، يطلع أنا أصلا معروف بالكذب، فتقول والله إحنا مش مصدقينه عشان ده راجل معروف بالكذب، مش كده؟ أدي واحدة. طب هم قدروا يقولوا كده عن النبي؟ اللي كذبوا النبي وكفروا بيه وبدينه دول، قدروا يقولوا كده عليه؟ مش قادرين، مش قادرين. لا أهل الكفر ولا اليهود والنصارى. أهل الكفر ده كانوا ملقبين بالصادق الأمين، والدرجة قلت لكم شوف لما سافر أبو سفيان ونزل بأرض الروم وملك الروم لما علم ان في ناس من مكة البلد اللي طلع فيها رجل بيدعي النبوة قال هاتوهم لي. حديث البخاري. وجمع بطارقته وترجمانه. البطارقة دول اللي هم يعني العليا بقى اصحاب الرأي. والترجمان لانه ما كانش بيعرف عربي. وجابه. وقال لأبي سفيان بقول حديث البخاري اللي فيه عندكم راجل طلع وبيدعى انه نبي وانتم اعلم به. يعني اللي يقدر احنا مش عارفينه، انتوا بقى اللي اهل وناس وتقولوا لنا اصادق هو ام كاذب. قال ابو سفيان كاذب كذاب زي ما كانوا بيكذبوه. فراح واخده بقى في شويه اسئله كده. كان اول سؤال طرح عليه بتكذبوه؟ قال له اه كاذب. فقال هل جربتم عليه كذبا قبل ان يقول اني نبي؟ ما لو مسكت مرة عليه كذبة تقول لي زيها، هات لي كذب عليكم مرة. والله يا أبو سفيان يقول فأردت أن أدخل شيئا، يعني عايز يخترع أي حاجة يقولها. فنظرت للقوم حولي فاستحييت، كاسف أن حواليه أن يقولوا شيخنا الكذاب، أطلع أنا اللي إيه نخرج بره قلوبه هو كذب برضه. ليه كده يا كذاب؟ ما هو مش هصدقوه بعد كده، وهو راجل عايز يكون محترم وسطيهم لانه شيخهم. فلما يرجع مكة بقى لو قال اي حاجة اخر هيكذبوه، فبقت مصيبة ليه. فشوف كان كافرا واستحى ان يكذب عشان يحافظ على ها يعني وضعه بين الناس. فملقاش حاجة يقولها، خلاص ملقاش، عايز يدخل ملقاش. فقال ما جربنا عليه، ما حصلش ولا مرة. فشوف بكل بساطة كده قال ما كان، ده كلام هرقل، ما كان ليظهر يعني يترك الكذب عليكم ثم يكذب على الله. يعني ما كذبش عليك انت، ها ما قالش انت قلت لي وانت ما قلتلوش، ما قالش انت عملت لي وانت ما عملتلوش. هيجي يقول ربنا بعتني وربنا ما بعتوش، يعني ما يكذبش عليك انت ويكذب على ربنا. استحال. شوف العقل السليم. فأهل الكفر ما يدروش، ها اليهود والنصارى قعدوا معاه وبعثوا له أحبارهم ورهبان وقعدوا يعملوا له اختبارات اختبارات. وعندك حديث في صحيح مسلم الحبر اليهودي اللي دخل عليه عليه السلام ودخل، وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمه موجود ودخل وقال له يعني السلام عليك يا محمد، وأم ثوبان يقول يعني فدفعته دفع كاد أن يصرع منها. والحبر مستغرب طب أنا عملت إيه؟ قال ألا تقول يا رسول الله، مش عايز تقول له يا رسول الله، تقول له محمد كده، والقرآن يعني أمرنا أن نوقره ونهانا أن نجعل دعاء النبي بيننا كدعاء بعضنا. محمد دي إيه؟ محمد دي. فالحبر اليهودي قال إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. النبي عشان يتدخل يوقف المسألة دي قال إن اسم الذي سماني به أهل محمد. ماشي. فسكت ثوبان. خلاص النبي اتكلم سكت. ماذا تريد؟ قال جئت أسألك. بيعمل له امتحان. قال وينفعك ان حدثتك؟ هتسال هنضيع وقت ولا لو جاوبت انت تنتفع وده يفيدك؟ فقال اسمع باذني. النبي في يده عود ينكت به، بقول حديث صحيح مسلم. فقال سل. خد بقى الاسئله اللي اطرح عليه. اين تكون الارض حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ وأين يكون الناس؟ ومن أول الناس إجازة؟ وما تحفتهم إذا دخلوا الجنة؟ وما شرابهم على أثر ذلك؟ وما طعامهم؟ واخد بالك كل دي أسئلة. ثم ختم الأسئلة وقال أسألك عن الولد، يعني الست تولد ذكر امتى وانثى امتى. لا كان بقى لا في اشعه بنفسجيه ولا طب ولا بب اسئله ظل بقى. طبعا لو قعدت اشرح الحديث ده مش هتقومه خلاص. اسئله كانت في منتهى الدقه وفي منتهى الخطوره واخد بالك. ولذلك هو ختمها كده قال له اني سائلك عن شيء لا يعلمه الا نبي. طب وانت عرفته منين؟ قال او رجل او رجلان، لان هم كانوا واخدين علم الانبياء خلاص فعندهم الكلام ده. كل ما يسال النبي جاوب، كل ما يسال النبي جاوب، كل ما يسال النبي جاوب، كل ما يسال النبي جاوب. ما مسكلوش حاجه قال له لا بس انت كذاب دي ما حصلش ما حصلش. ولذلك في النهايه قال له ايه؟ والله لقد صدقت وانك لنبي. خلاص خلص خلص. ولذلك ولما قام قال النبي كده صلى الله عليه وسلم قال ان هذا سالني عما سالني عنه وما كان لي من علم بشيء منه. ولا اسال من اللي قاله لي، كنت انا عارف عارف اجابته. وما كان لي من علم بشيء منه حتى اعلمنيه الله. كان كل ما يسال الاجابه تجيله من عند الله ورد، الاجابه تجيله من عند الله خلاص. ولما قعدوا بقى اسالوه عن رجل فوق مشارق الارض ومغاربها وعن الفتيه واسالوه عن كذا واسالوه عن، ما فيش مره اتسال وربنا قال له قل ادري يقولوا له انت كاذب في هذا. فانت تيجي ترفضني وتكذبني لو طلعت انا عندك كاذب؟ لا دول قدروا يثبتوا ان النبي كذب، ولا دول قدروا يثبتوا ان النبي كذب كذب خلاص. فاذا انت ممكن تكذبني انا في الاصل عندك ايه؟ كذاب. ادي واحد. اتنين، اتنين ان ياتي خبري متنافيا مع العقل والواقع، مش كده ولا ايه؟ متنافيا مع العقل والواقع. تقول عليها كذاب خلاص. زي الفشارين اللي بيقعدوا في شرب يقول لك كنت قاعد وفجاه ببص لقيت فيل داخل لي من تحت عقب الباب. يا نصاب يا ضلالي، فيل داخل من تحت عقب الباب في الورق. فده خبطه ايه؟ من غير ما لسه هتسال ده صادق ولا كذاب؟ تقول لي ايه رايك الراجل ده بيكذب ولا صادق؟ يا راجل انت ليك مخ؟ انت ليك مخ؟ ده كلام يتنافى مع ها العقل والواقع، العقل والواقع. فتروح مكذب ها ما قدروش يطلعوا حاجه قالها بتتلافى لا مع العقل ولا مع الواقع. قال كنت رسول، الواقع بيقول ما طب ما في رسل، وما كنت بدعا من الرسل. يوحى الي الانبياء، كان بيوحى اليه اللي بيقولوا ده فيما يتنافى مع العقل والواقع لا مش حاصل مش حاصل. ثم تبتدي تخش في سكه ثانيه. الله طب هم يكذبوا ليه؟ ايه اللي ممكن يخليهم يكذبوك؟ خلاص عد بقى البلاوي اللي كانت حاصله في اهل الشرك. العصبي للاباء والعاده، مش قاعد يقولوا كذلك الفينا ده امر اعتدناه بقى، يبقى دي العصبيه. يبقى ملوش دعوه بقى بقضيه صدق ومش صدق، لا هو ولذلك المتعصب ده والله المتعصب ده لو قعدت تكلمه مليون سنة، لو قعدت تكلمه مليون سنة خلاص انتهى. فبقى في العصبية اللي ما اعتادوه والأبائهم خلاص. اثنين استنقاص الشخص، ان يبص له يقول لك ايه ده اللي انا همشي وراه. ولذلك كانوا عايزين القرآن ينزل على رجل من القريتين ايه عظيم، جزاك الله خير عظيم. فكانوا يقعدوا يقولوا ايه راعينا هادينا، شوف الكلمة راعينا اللي بيرعى الغنم بتاع الغنم، راعين بتاع الغنم هو اللي يهدينا. طب ما انتوا غنم، ما هو انتوا فاكرين ايه؟ قال هو مش كنت غنم، وزي الغنم الشارد عايزين اللي يلموكوا برضه. ده احسن حاجه ان راعينا يبقى هادينا، عايزين اللي يلموكوا برضه. لكن هم شوف حسبوها ازاي، راعينا هادينا ايه ده؟ ايه تمشي ازاي؟ لا مش ورانا كده مع ان القضية ما بتتقاسش كده، ما بتتقاسش كده. فعايزين بقى العظمة والمال والمنصب ولذلك سورة البقرة بتعلم الناس ان الامامة مش بكده، الامامة مش بالمال ومنصب وبتاع، لا ويبقى حمار. الامامة مش كده، الامامة مش كده. ولذلك بنو اسرائيل لما قال نبي لهم اقرا سورة البقرة ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، عايزين قائد. هم ربنا اختار لهم مين؟ طالوت. هم رافضين الطبري ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. يا سلام يا سلام، ده مش من اصحاب رؤوس الاموال الناس اللي ان شاء الله بالبنان يجي كده من القاع والفجأة مش عارف ايه. هي دي المقومات؟ لا، ان الله اصطفاه عليكم مش كده وزاده بسطة في العلم والجسم. قيادة الحرب كل حاجة ليها حاجة. قيادة الحرب عايزة كده، عايزة واحد قوي البنيان واخد بالك انت يقدر تحكم في مش ينفخوا يطير، لا قوي البنيان ويكون عنده ايه علم. هي دي المقومات، هي دي المقومات. كل حاجة ليها حاجة. وزارة الخزانة ولذلك دور على الحاجات دي هتلاقي كل منصب له مقوماته في القرآن والسنة. قيادة الجيش عايز ايه؟ ها؟ واسطة في العلم والعلم الاول، العلم والايه؟ والجسم. ما ممكن يبقى جسم قد كده واديهم كلهم في داهية برضه، فلازم يبقى عنده علم تخطيط وكذا وكذا وكذا. بنحارب ازاي؟ ولذلك والله حكامنا لو بياخدوا المقومات دي من القرآن الكريم والله كانوا يفلحوا، لكن ما هم مش فالحين لأنهم ولا حاجة. عايز تعين وزير الخزانة اجعلني على خزائن الأرض، مؤهلاته ايه؟ مش خريج كلية تجارة، مش معاد اطلاع، حفيظ عليم. وحط حفيظ دي قبل عليم يا حبيبي، فيبقى معاه دكتوراه في كلية التجارة ويدكتر ازاي يسرق. فانت عايزه ايه؟ حفيظ. وبعدين يبقى عنده علم بقى ايضا، دي لازم. مش معنى كده تجيبه بعد الشارع، لا عنده علم. يشمال عقد التجارة ودكتوراه في التجارة باش، لكن خلي معاها ايه؟ حفيظ. خد مقومات كل واحد بالقرآن الكريم. لا، اهل الجهل بيحط مقومات على ايه؟ على هواء. كل المقومات اللي عنده بقى النسب والمال، ملوش دعوه بحاجه تانيه خالص، ملوش دعوه بحاجه تانيه. ودي للاسف بيفعلها حتى الناس لما بيجوا الان يزوجوا بناتهم. شوف فلان عايز يتجوز بنتك، اشتغل ايه؟ مستريح مبسوط، خلوه يجي يا عم. مجاز نصاب، مجاز حوامي، مجاز ضوء، مجاز حمار. مش يشوف الاول؟ مش في مقومات قبل دي؟ لكن هي الموازين كده مختلة. فكانوا بيقيسوا الانبياء كده، بيقيسوا الانبياء كده من ايام نوح. ايه السفيه ده اللي اتبعوا اراذلنا؟ ايه الناس السفهة دي اللي ان شاء الله من ايام نوح. موازين مختلة مختلة، فيبقى في عصبية وفي استنزال لشأن الرسول، وفي بقى الهوى. الهوى ودي بقى اللي تحط تحت منها 150 خط. يعني ايه الهوى؟ يعني يجي يرفض انه يتبع الرسول عشان الرسول جاي له مش باللي موافق هواه حلو. ولذلك الهوى ده زي ما قال ابن عباس، الهوى اله يعبد من دون الله. والله شوف قال عليه اله يعبد من دون الله، فيخليك تكفر بالله وتكفر برسول الله الهوى. ولذلك القرآن والله قال، وقالها ابن عباس في ايه، فرأيت من اتخذ إلهه، حط تحتها 500 خط إلهه هوى. ولذلك بقى تيجي تقول ربنا بيقول مش عاجبه ويعمل اللي في دماغه اللي هو ايه بقى، هواه. النبي بيقول مش عاجبه ويعمل اللي في دماغه. ولذلك خدها قاعده كده، هتجد اكثر الناس اتباعا دعاة الهوى، اكثر الناس اتباعا دعاة الهوى، دعاة الهوى. يطلع بعيد هوى يعني بيدي للناس على هواه. تلاقي ولذلك يقول لك الداعية فلان ده طلع طرقع يا اخي كده ما شاء الله، مرة واحدة بقى حواليه ملايين. طبعا طبعا يا حبيب، ما انت عاسبها ازاي؟ تاني فاكره بتاع حق؟ لا، هو لو بتاع حق كان ملايين. لا يا بابا، ده كان يبقى اعداء الملايين. ملايين فجأة ورا بينه ليه؟ نغني الغنى حلال، ها؟ نلبس بلاطين ونعملها حجاب حلال، نقعد مع بعض حلال، نروح المصايف حلال. ايه ده، هي الامور ده، يلا رجالة ورا كل فراسة. تقعد بقى، يقعد مع مين بقى ان شاء الله يسمعك ويسمعني، تقعد تقول له حرام حرام ما ينفعش، يقول لك يا عم ده مسودها في وشها. احنا عايزين الداعية المتفتح ده. متفتح ده يعني ايه؟ يعني الفتاة تطلع بكل ناحية، واخد بالك انت، زي ما انت عايز، زي ما انت عايز. اكثر الناس اتباع، دي مش حجة ان هو صح، لا، لحجة ان هو فاسد. يعني الناس يقول لك امال الدنيا كل، ايوه يا حبيبي، ما الناس كده، الناس كده. ولذلك دعاة الحق كل يوم بيتصادموا مع الناس، يعني كل يوم هتصادم مع الناس. هتقول لي ده كذا حرام، صدمت معاه. حجاب ده ما ينفعش، صدمت معاه. اللي انت قلته ده تبقى مراتك متطلقه منك، اتصدمت معاه. صح. التاني بقى قاعد بيعمل ايه؟ قاعد يريح، يشوف جس نبضك، انت عايز ايه، روح مديهولك خلاص بالسلام. انت عايز ايه، انت عايز ايه؟ فالهوى ده اله. شوف انا بقول ايه، اله يعبد من دون الله، من دون الله. قول ولذلك قول للدعاء بقوا كده دعاة هوى. قول للدعاء الان كده بقوا دعاة هوى، من اول المدعو المحروس ده عمرو خالد لحد دعاة هوى. ونفسي اشوف اللي كانوا يقول لك زوجي لسه عامل برنامج، قال انا ما بعملش اللي انا بعمله ده للمسلمين صراحة كده. قال لا، دي خدمة لكل الناس، مسلمين ونصارى، واحنا ويقول عليهم مسيحيين. المسيحيين احنا بعثوا لي سبع اخوات مسيحيات عايزين ينضموا لينا. قلت لهم اتفضلوا. طبعا هاو شغل عشان يرضي اللي ايه بقى، ها، ويرضي الاهواء. شوفوا حلو ازاي معتاد، لو بقول عليهم اخواتنا ده يقعد بقى خلوه يتكلم. هوى هفى. ولذلك شوف القران سماه هوى، لانه في النهايه كما قال اهل العلم اسمه على مسمى، يهوى بصاحبه في نار جهنم. بس عاقبته كده نار جهنم، نار جهنم. ولذلك قلت شوف، سابوا النبي وراحوا لمسيلمه. تعرف كده كانت من اشد الفتن فتنه مسيلمه. ليه كان النبي بتاع هوا بقى، يجي واحد يقول له انا حابب فلانه وعايز ازني معاها، يقول له بس مره، يلا روح، يلا خلاص، اشرب خمر، يلا. كانوا بيموتوا فيه، وعارفين انه كذاب، والله عارفين انه كذاب، وعارفين انه كذاب. وقالها له والله عمرو بن العاص قبل ان يسلم، قال له والله يا مسيلمه انت تعلم انني اعلم انك كاذب، ما تقعدش يعني احنا عارفين، بس انت بتريحنا بصراحه، راجل مريح، مريح ما فيش مشاكل عندي، مش معقد مش معقد زي الترز. ولذلك انا بسميهم دلوقتي الترزيه، تقول له معلش الفتوى دي ضيقه من هنا والصحالي يروح من الصحالي، لا لا معلش واسع من هنا ضيق اهل الشيء يروح ضيق اهل ترزيه. قاعد بس انت عايز تفصلها ازاي يفصلها لك. بس فوائد البنوك لا لا حته الربا دي صعبه فصل لنا اللي يقول لك ايوه ايوه دي اسمها مصاريف اداريه خبرات وايه بقى وحسن قضاء. يا سلام مش ايه تاني بس انت قول الغناء حسنه حسن وقبيحه قبيح عايز ايه تاني اي حاجه عندنا الدكانه مفتوح اي حاجه عندنا انت عايز ايه والمقص جاهز والابره والفتله شغالين هوا حبيبي. وانت لازم تصحوا للكلام ده لازم تصحوا له هوا. الحق متعب شو ما بقول ايه والله بيتعب اصحابه متعب. وذلك لما تلاقيه سهل كده اعرف انه مش بتاع حق، لما تلاقيه مش تعبان كده اعرف انه مش بتاع حق، لان لو بتاع حق وتواصوا بالحق وتواصوا بس لازم هيبتلى لازم لازم يكون عنده صبر، لان هيلاقي من الناس ياما انه بتاع حق انه بتاع حق. دي قضيه ينبغي ان تلتفتوا اليه. فتعالى بقى نسال ايه اللي خلى اليهود والنصارى يكفروا الرسول صلى الله عليه وسلم مع ان عندهم اللي في كتبهم يدعو للايمان به؟ ايه اللي خلاهم ايه اللي خلاهم بيكذبوه؟ ما قدروش يقولوا انه كذب في اي حاجه جابها. ها طب زي اهل الكفر كذلك الفينا اباءنا؟ لا، تكمن المشكله فين؟ في الهوى اللي احنا بنتكلم فيه بقى. ازاي تفهم ده بقى من الايه اللي معانا دي؟ الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هتحط ايدك على العله ليه اليهود والنصارى كافرين برسول الله؟ الاجابه الهوى. ازاي؟ لو عايز تعرف هشوفك يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. طالب ما بقاش في اي اسئله، انا معكر الصف والمزاج عشان ما ازعجش حد. كتب في الدرجه وخدها بسرعه ان شاء الله. الخطبه بكره، الخطبه غدا ان شاء الله في مسجد الرحمن تحت العماره عندي ان شاء الله.